إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل للرزق أسبابا وجعل له طرقا وأبوابا، وأشهد أن لا إله إلا الله فتح بابه لكل سائل وطلابا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين ما للرزق من نوافذ وأبوابا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم قيام الناس لرب العالمين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، فالتقوى أعظم مفتاحا للرزق وأقوى. أيها المؤمنون، سبق في خطبتنا الماضية الكلام على الرزق وشيء من مسائله وذكر بعض أسبابه، وها نحن في هذه الخطبة الثانية نذكر أسباب الرزق الثانية والجزء الثاني من الأسباب والمعاني. فسبق الإيمان والتقوى واستغفار المولى، والرابع من الأسباب أمة السنة والكتاب، إنزال الفاقة والحاجة بمن يملك الدنيا والآخرة. فقد روى الترمذي وأحمد وأبو داود المسدد عن ابن مسعود مرفوعا: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، والفاقة الحاجة. والخامس عباد الله قول سبحان الله وبحمده، فعند أحمد في مسنده بسند صحيح: لما حضرت نوح عليه السلام الوفاة، وفيه: وآمركم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وسبحان الله وبحمده من قالها في يومه 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وهي إحدى الكلمتين العظيمتين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. ومن الأسباب ومفاتيح الرزق والأبواب التفرغ للعبادة والإكثار من نوافل الطاعة، لما روى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. والسابع: بوأكم الله الخير والمنافع، الإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والأرامل والمعوزين وسد حاجاتهم ومتطلباتهم. ففي البخاري: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وعند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي: أبغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رحمتهم والتغاضي عما يصدر منهم والإحسان إليهم باب من أبواب الرزق، لا سيما من كان عنده في منزله من مثل هؤلاء كابن أو أخت أو قريب، فليصبر وليحتسب ويحسن إليهم كالمعتوهين والقاصرين والضعفاء والمساكين. فيا أيها الأب ويا أيها الأخ والابن، حسنات بين يديك فلا تضيعها، وأرزاق تدر عليك فلا تغفلها. ومن الضعفاء المظلومين والفقراء والمساكين والمديونين والمرضى والمحتاجين، سواء كان ضعفه في ماله أو بدنه أو عقله عقله أو فكره. ومن المفاتيح للرزق والربح النجيح الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن قدر على ذلك. قال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والمراد بالسعة السعة في الرزق كما قاله حبر الأمة وهو قول جمهور الأمة. فالهجرة واجبة على من قدر عليها ولا يقدر على إظهار دينه، فهي سبب للخيرات والأرزاق والبركات. والتاسع بارك الله في هذه الأسباب أن تكون الآخرة هم الإنسان استعدادا وعملا وتذكيرا واجتهادا. يقول المصطفى: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وجعل الآخرة همه أن يكون وجعل الآخرة همه أن يكون على خوف ووجل وتزود من صالح العمل. العاشر من الأسباب يا ذوي العقول والألباب التوكل على رب الأرباب، وهو أجل وأعظم الأسباب. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وفي خاتمة أوصافهم: ومغفرة ورزق كريم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي. والتوكل عباد الله هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل اعتقاد واعتماد وعمل، فهو اعتقاد في القلب أن الأمر كله بيد الله، وعمل بفعل الأسباب المأذون بها شرعا، واعتماد بالقلب أو الثقة بالرب. قيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على خصال أربع. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه سبحانه. يقول ابن رجب على حديث عمر السابق: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الأرزاق. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكيف أخاف الفقر والله رازقي. ورازق هذا الخلق في العسر واليسر تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. وما أجمل ما قال الشافعي: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت بأن الله لا شك رازقي، فما كان من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتني به الله الكريم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. فلأي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ فاحذر أن تتكل على راتبك أو وظيفتك أو حرفتك أو عملك. فمن توكل على شيء وكل إليه، بل توكل على الله في جلب رزقك بفعل الأسباب الأسباب مع اعتماد وتيقن الرزق من رب الأرباب. فمن علم أن رزقه مكتوب اطمأنت نفسه وقنع في عيشته وانشرح صدره وبعد تأسفه وصلحت حاله ورضي بما أعطاه الله وكثر رزقه وامتد عطاؤه. ومن ضعف توكله تكدرت حياته وضاق صدره وتشتت أمره وكثر تحسره وسخط على قضاء ربه. وما بين ذا وذاك إلا صدق التوكل, إلا صدق التوكل. فثق بالله وتوكل عليه, ومن يتوكل على الله فهو حسبه, فالله يكفيه ومن كل سوء يحميه. قلت ما سمعتم, وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الأسباب معشر المسلمين متابعة وتكرار العمرة بعد العمرة والحجة بعد الحجة, لما روى النسائي والترمذي وأحمد في مسنده: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فبعض الناس قد قصر في هذا الجانب وزيارة بيت الله الحرام فيمكث السنين لا يذهب إلى البيت الأمين مع تيسر السبل وسهولة الوصول وإتاحة الفرص وسعة الوقت. ومن ذلك الزواج, فهو سبب لدر الأرزاق والخيرات ونماء البركات, كيف لا وربنا يقول جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال ابن عباس: رقبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم الغنى. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. وقال سعيد بن عبد العزيز: بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح, أبعد هذا يتعذر المؤمن مع قوة يقينه وإيمانه بربه؟ وكم ممن تزوج وهو لا يملك وليس لديه مرتب وعمل, فأصبح بعد زواجه ميسورا مرزوقا. فالأعذار الدنيوية والهامشية ومستقبل الحال والوظيفية عقبة في تأخر الزواج والحياة الزوجية. نعم, فعل الأسباب مطلوب, لكن الزواج للشاب والشابة مرغوب. فتوكل على الله يدفع عنك كل عقبة كعود ويسر سهل عليك كل ضيق وباب مسدود. واسمع إلى الخبر الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على الله عونهم, ومنهم: والناكح الذي يريد العفاف, فالذي يريد أن يعف نفسه ويحفظ فرجه ويغض طرفه فحليفه السعة والتوفيق والإعانة. ومن تلكم الأسباب والأبواب فتح الأرزاق من رب الأرباب طاعته سبحانه وامتثال أمره وطاعة رسوله وعبده. فعند مسلم: أيها الكريم المسلم, من حديث أنس مرفوعا: وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فالطاعة سبب للرزق والسعادة. والخلاصة في هذه العجالة أن إنزال الفاقة وقول سبحان الله وبحمده والتفرغ للعبادة وتكرار الحج والعمرة ورحمة الضعفاء والهجرة من بلد الكفر والعداء وتذكر الأخرى والتوكل على رب الأرض والسماء والزواج والطاعة من أسباب الرزق والسعادة، فهذا ما تيسر ذكره في هذه الجمعة، وسيأتي الجزء الثاني متمما لهذه الأسباب. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم أحينا في عافية، وأمتنا في عافية، واحشرنا في عافية، وأدخلنا الجنة في عافية. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى. اللهم إنا نسألك، اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال، اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال، واصرف عنا فسقة الإنس والجان، يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا بارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمور ديننا ودنيانا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم آمنهم في دورهم وأوطانهم، وول عليهم خيارهم. اللهم ارحم ضعفاءهم، اللهم انصر مجاهدهم، وفك أسيرهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وأرخص أسعارهم. اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، واحقن دماءهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين، اللهم كن للمستضعفين من المسلمين، وانصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، واجعلنا وإياه وإياكم من أولي النهى، وأمتنا حين ترضى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هؤلاء عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، أتوك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم سؤلهم، من عليهم بالهداية والتوفيق، وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق، يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم موجودا فمتعه بالصحة والعافية والهداية والاستقامة، ومن كان منهم قد أخذته المنية، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اجمعنا به في دار الأبرار، يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.